بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حتى تكون الدعوة صحيحة النسبة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله لابد أن تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي وسائلها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. هذه الربانية أنها دعوة من عند الله سبحانه وتعالى تعطيها صفات أخرى عديدة لا بد منها حتى تكون دعوة صحيحة ناجحة تحقق أغراضها ومقاصدها. من هذه الصفات الأساسية صفة الثبات والاستقرار، فهي لا تتلون بتلون ما حولها، ولا تغير جلدها ورايتها، ولا ولاءها حسب المصلحة كسائر الدعوات الأرضية. صفة الثبات أن مبادئ هذه الدعوة لا تتغير، قد تتغير الوسائل التي يستعملها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في توصيل هذه الدعوة، وذلك طالما كان في حدود ما شرع الله عز وجل. نعني قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل سرا وجهارا، واستعمل من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل اللسان والكلمة، كتب الرسائل إلى الملوك، وأمر بكتب القرآن، وأمر بكتب شيء من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ليظل ذلك محفوظا. كما كانت الدعوة بالسلوك هي أعظم وسائل الدعوة تأثيرا في من حوله، ثم كان الصحابة أعظم الناس تأثيرا في من خالطوهم. وسائل الدعوة لا تعني تغير مبادئها ولا تغير ولاءها ولا تغير الراية التي تقف حولها، كما يفعل كثير من أهل الأرض في أحزابهم وتجمعاتهم، تارة يكونون يمينا وتارة يكونون يسارا، تارة إذا رأوا الأمور تسير مع أهل القوة في زمن من الأزمنة وافقوهم، كانوا مثلا اشتراكيين في زمن فقالوا اشتراكية الإسلام، فلما جاءت الحرية والليبرالية قالوا الحرية في الإسلام، لما اتجه الناس إلى أنواع تعظيم شأن المرأة قالوا المرأة في الإسلام. كل شيء عندهم يغيرونه حسب الأهواء. لا نعني بذلك أن رأي الداعي إلى الله عز وجل ورأي العالم لا يقبل التعديل، بل المؤمن رجاع إلى الحق، وقد رجع كبار الصحابة رضي الله عنهم عن أقوالهم لما علموا السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع كبار العلماء إلى خلاف أقوالهم لما تبين لهم الحق. وهذه في الحقيقة من سمات الاستقرار في الدعوة، لأن المرجعية واحدة، والثبات على هذه المرجعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقصود. وأن لا تتبدل ولاءات هذه الدعوة، لابد أن يكون الولاء لدين الله سبحانه وتعالى، ولا الراية التي تقف تحتها، هي تقف تحت راية الإسلام تعمل من أجله، لا تغيرها مرة بوطنية أو مرة بقومية أو مرة بحزبية أو قبلية، لا ترضى بذلك. رايتها هي راية الإسلام، تعمل من أجل الإسلام وتسعى إلى نصرة هذا الدين، وكل هذا لأنها من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فهو متصل مستقر ثابت لا ينقطع، أما ما كان من عند الناس فهو دائما يتغير ينقطع وينفصل. الناس إذا توالوا على الدنيا فرقتهم الدنيا، وغيرت مذاهبهم وآراءهم ووسعت من اختلافاتهم، وأما الدعوة إلى الله عز وجل فهي قائمة على توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرجعية الكتاب والسنة والأصول العظمى للإيمان والإسلام والإحسان، في ذلك بينة واضحة لا تحتمل تنازلا ولا تغيرا ولا مفاوضة ولا مساومة. غير ذلك تجده في الدعوات الأرضية والمناهج السياسية والفلسفية والكلامية وغيرها، تجد أناسا بالأمس كانوا أشد الأعداء، كل منهم يسعى لإفناء الآخر، ودون أن يتغير اعتقاد واحد منهم إذا بهم يقولون قد انتهت العذابة إلى الأبد وصرنا أصدقاء يحب بعضنا بعضا، علامة على مصالح مالية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك. أهل الإسلام عندهم ثبات على مبدئهم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى راسخة مستقرة لا تتغير ولا تتلون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على مكانتي على تمكني وعلى ما أنا عليه لن أحيد عنه سأظل عليه. وقال عز وجل وقل للذين لا يؤمنون بالآخرة اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فالوقت في صالح الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، في صالح أهل الإسلام طالما ثبتوا على دينهم ولم يتلونوا بتلون ما حولهم ولم يتغيروا بتغير ما حولهم إلا أن يكون تغيرهم رجوعا إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، إلا رجوعا إلى الحق إذا ظهر وبان بعد أن كان بالاجتهاد في البحث عنه غير ظاهر لبعض الدعاء، والأمة بفضل الله لا تجمع على ضلالة. كذلك صفة الربانية تعطي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صفة الشمول والاتساع، فهي ليست منحصرة في جانب واحد، لا في من جوانب الدين، ليست منحصرة في جانب واحد من جوانب الشخصية الإنسانية، ولا في جانب واحد من جوانب المجتمع تقتصر عليه وتخصه دون أن تشمل الجوانب الأخرى، بل تأخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه علما وعملا وسلوكا وخلقا. هذه القضية من أعظم وأهم المسائل فيما يتعلق بشمول الدعوة. صفة الشمول هي في الحقيقة من صفات الإسلام، وكما ذكرنا هي دعوة، الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى هذا الدين، فلا بد أن تكون كذلك شاملة تغطي كل الجوانب، لأن كثيرا من الدعوات قد يقتصر على جانب واحد، دعوة ربما تقوم مثلا على جانب خيري، تقول أننا نهتم بجانب النفقة على الفقراء أو الأرامل أو اليتامى أو المساكين، أو أناس يهتمون بجانب العلم أو بعض أنواع العلوم، وهذا ليس بمنكر لو أنه كان على سبيل التكامل بين أفراد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بين أفراد أهل الإسلام، هذا مع تحقيق القدر الأدنى لكل مسلم وكل داع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الجوانب، وهو الواجب عليه العيني. فنقول لابد مثلا لطالب العلم أن يكون عاملا بما وجب عليه، وأنه إذا وجب عليه الجهاد أو الحسبة كان أول من يجاهد ويحتسب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حين يتعين عليه ذلك، وكذلك يكون قائما بما وجب عليه من النفقات الواجبة والزكاة الواجبة والنفقة على الأهل والعيال والأقارب، يقوم بما فرض الله عليه، ثم هو يهتم بجانب يتخصص فيه يبذل جهده فيه، قد فتح الله عليه في هذا الجانب ما لم يفتحه على غيره، و ولكن هو يؤدي الواجبات ويتكامل مع غيره. أما أن تكون دعوة صحيحة النسبة إلى الله عز وجل وتقتصر على هذا وتهمل باقي الجوانب وتتعمد إهماله وتظل السنين الطوال لا تنتقل عن هذا الواجب كبعض الدعوات التي تقتصر على بعض جوانب الدين وتمنع الكلام في غيره، فتقول لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في العقيدة، لا نتكلم في البدعة، لا نتكلم في الحلال والحرام، لا نتكلم في أمراض الأمة، لا نتكلم على أعداء الإسلام، وإنما نحاول أن نأتي بالناس إلى المسجد. وهل هذا بعد ومع مرور السنين يكفي في أنك تأتي بالناس إلى المسجد ثم بعد ذلك تدعوهم إلى أن يؤدوا بعض أنواع الطاعات الأخرى وأنت تلزم بأن يظل هذا هو سلوك الدعوة على الدوام؟ أو أناس يهتمون ويقولون أهم شيء أن نهتم بجانب مثلا بالجانب السياسي وأننا كل الأمور بعد ذلك صغيرة بالنسبة إلى هذا الجانب، وأننا إذا غيرنا هذا فسوف يتغير كل شيء مع إهمال شديد لجانب العلم والعمل ومحاربة البدع والضلال ونشر العقيدة الصحيحة وحقائق الإيمان وإهمال شديد لذلك، وتقوم الدعوة على مثل هذا تكون دعوة قاصرة، أو جانب أو بعض الدعوات التي تقتصر على بعض المعاني دون غيرها من معاني الدين كما ذكرنا، يمكن ذلك إذا كان على سبيل التكامل مع وجود من يسد الجوانب الأخرى والثغرات الأخرى، فلا بد من شمول في الدعوة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، دخلوا في الإسلام كله، فإذا لا بد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، وكما ذكرنا هناك جوانب علمية وجوانب عملية، هناك جوانب خلقية وسلوكية وحالية لقلب الإنسان، هناك الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الأصل الذي نضعه أمام أعيننا، نصب أعيننا هذا الفهرست لحقيقة الدين، هذا الجامع لحقيقة الإسلام، الحديث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، يتكون الرجل المسلم والمرأة المسلمة من جميع هذه الجوانب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لابد أن نهتم بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من إصلاح الطائفة المؤمنة ووجودها متكاملة الجوانب في كل مناهج الحياة، لأنها كما ذكرنا الإنسان عبارة عن تصور وفهم، عبارة عن علم، عبارة عن عمل، عبارة عن سلوك وأخلاق، كذلك الأمة عبارة عن نظم للحياة. ما هي الأمة؟ ما هي صفة الأمة والطائفة؟ هي عبارة عن مجموعة من نظم الحياة تشكلها عقلية معينة في دين الإسلام، تشكل هذه النظم النصوص الشرعية، ليست عقول الناس، ليست اختراعات مفكرين أو فلاسفة أو سياسيين وضعوا تصورات معينة لنظام حياة الأمة. الغرب مثلا وضع فلاسفته ومفكروه نظام حياتهم في أنهم مبنية على الحرية مثلا، نظام حياة مبني على أنه من حقه أن يسب الإله ويسب الأنبياء ويصنع ما يشاء طالما لم يعتدي على حرية الآخرين ويبدل دينه كما يختار وكما يشتهي، ولذلك تجد ضغطا عجيبا في كل يوم وإهاجة للقضايا، يقولون كيف يمنع من أراد أن يرجع عن دين الإسلام إلى الدين الذي كان عليه قبل ذلك، أو حتى بالأولى من كان مسلما عندهم من حقه أن يكون مرتدا، لماذا تمنعون من ذلك، أو على الأقل لماذا تفرقون بين الناس على أساس الدين وتقام الدنيا وتقعد، ويقال هذه تفرقة عنصرية، والذي يفعلونه من التفرقة على أساس اللون على أساس الدين في الحقيقة، هم يحتقرون ويؤذون كل مسلم لمجرد أنه مسلم أو عربي، ومع ذلك فالقضية عندهم أنه يحاربون عند أهل الإسلام انتماءهم إلى الدين، هذا لأن هذا عندهم منابذ للحرية، لماذا دافعوا بكل قوة وأبوا الاعتذار عن من يطعن ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم في رسوماته؟ يقولون لأن هذا مبدأ من مبادئنا، شكلته هذه الحضارة الغربية في بزعم المساواة وبزعم الحرية والإباحية عندهم منتشرا انتشارا يعني لا يتصور أن يحجمه شيء. لماذا؟ لأن هذا جزء من مفهوم الحرية. وأن عندهم أن منع الزنا مثلا، منع الفواحش، اعتداء على حرية الرجل والمرأة، ومن حق كل إنسان ولو في سن المراهقة أن يمارس ما يريد. فهذه قضايا شكلها تصور معين. لذلك نقول جانب الحياة في المجتمع، الجانب الاقتصادي مبني على الربا، العالم كله يفرض عليه نظام الربا في كل التعاملات، لا تجد إتاحة لمعاملة إلا والربا داخل فيها أو من حولها أو مفروض عليها، نسأل الله العفو والعافية، إلا ما رحم الله عز وجل. لكنه نظام نظام عام، يعني جانب من جوانب الحياة مبني على ذلك، يكاد يفرض يعني بسطوته على كل جوانب حياة الأفراد. لا تكاد تخطو خطوة إلا وتسمع كل يوم من عشرات الأسئلة حول التأمين مثلا، لا بد من وجود التأمين على الحياة، على السيارة، على المنزل، على العمل، على وسائل العمل، لأن الناس تشربوا بهذا النظام ووضع لهم ذلك ويفرض عليهم فرضا، يعني ويعني مع كونه مبنيا على الغرر والميسر والمقامرة. ونسأل الله العفو والعافية. التصور تصور اقتصادي بدرجة معينة، جوانب الحياة هذه لابد أن تكون مكتملة في حس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عندهم فهم الشامل لهذا الدين. هل عند أهل الإسلام تصور لما جاء به دينهم؟ هذه القضية، حتى تكون دعوتهم إلى الله كل طوائف المجتمع لابد أن يكون لها مشاركة في العمل من أجل الإسلام، في العمل به ومن أجله، حتى تكون دعوة شاملة. ونحن بلا شك نعلم أن البذرة لا تصبح شجرة بمجرد وضعها في الأرض، ولكنها تنمو، ولابد أن يكون فيها حتى ولو بقيت مدة طويلة في باطن الأرض، لكن هي تحمل في النهاية عوامل الوراثة التي تؤهلها إلى إنتاج ثمرة معينة. نواة البلحة هذه إذا نظر إليها الخبير، وثم إذا نظر إليها الخبير الوراثي، يقول هذه سوف تنتج بلحا من نوع معين، وعنها الآن نواع لم تصبح نخلة، ولكن هي مؤهلة لأن تكون كذلك، ولو طال الزمن ولو نبتت نبتا ضعيفا الآن، لكن هي مؤهلة، فيها عوامل وراثة التي تؤهلها أن تنتج مثل ما أنتجت أمها النخلة الأولى. المجتمع المسلم الأول الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صفات معينة في فهمه لكل القضايا، في تصوره في نظم الحياة، في التعليم والإفتاء والإعلام والأمر والنهي والحرب والسلم والسياسة والاقتصاد والنظام الاجتماعي والنظام المالي والعلاقة بين طبقات المجتمع ونظام الجريمة والعقاب ونظام الحقوق والحدود، كلها نظم معينة معلومة ومطلوب أن يفهمها الدعاء، حتى ولو لم تخرج الثمار بعد، حتى ولو كانت بعد ما زالت في طور بذرة، لكن إذا فقدت جزءا، تخيل هذه النواة قد بترت وزال نصفها وبقي النصف الآخر، لن تنبت أبدا نخلة، لو نبت منها شيء فلن يستمر حتى تنبت هذه النخلة، حتى لابد أن تكون النواة كاملة، ولابد أن تكون المادة الوراثية فيها فعلا وراثة صادقة موجود فيها كل ما يحتاج إليه، هذا الشمول، هذا الاتساع لمفهوم الدين. وكفي الأثر لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، أثر موقوف على عمر مع ضعف في الإسناد، لكن المعنى له شواهده الكثيرة، كما ذكرنا وبدأنا حديثنا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما ذكرنا فردا وأمة، أمة لها نظامها الخاص، حضارتها الخاصة، فهمها المستقل في جميع جوانب الحياة، وهي لا تقبل أن تلون كل لحظة في جانب من جوانب حياتها بصبغة أخرى، بل كما قال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذا في الحقيقة دين الأنبياء جميعا، ثابت من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا الثبات والاستقرار على هذا الشمول والفهم، قضية العبودية صبغة تصبغ كل جانب من جوانب حياة الفرد والأمة. عبودية الفرد وعبودية الأمة واضحة في ذهن الدعاة إلى الله، حتى تصير وتكون هذه الدعوة دعوة ربانية لابد أن يكون عندها هذا الشمول وهذا الفهم. ليست تهتم بجانب واحد، مثلا على سبيل المثال جانب تهذيب الأخلاق مثلا فقط، دعوة خلقية، كما يحاولون أن يغيروا مادة الدين إلى مادة الأخلاق. هو الدين أصلا ليس يعرف بما يعطونا، ولكن الغرض المقصود أن يحصر الدين في جانب معين. يقول: لا نتكلم في العقائد ولا نتكلم في العبادات، سوف نتكلم في جانب الأخلاق التي تتفق فيها الأديان كلها، لأن هذا غرض مقصود من تميع قضية الولاء على الدين والافتراق على الدين والحرب والسلم على الدين والولاء والعداء على الدين. يقولون: فلنأتي بالمبادئ العامة. فالأخلاق التي فيها تتفق الأديان مثل الصدق والمحبة، وأن هذا ليس مما يتفق فيه الإسلام، المحبة عندنا ليست لكل أحد، بل فيه هناك حب في الله وبغض في الله. فالأمر إذن لا يقتصر على جانب معين، ولا نقبل ذلك أن يحصر فهم المسلمين في جانب معين من جانب الإسلام في الفرد أو في الأمة. والقضية خطيرة جدا، أعني في أن هناك محاولات دائمة للقول بأن الإسلام لا يعرف تصورا معينا، لم يأتي بتصور معين، لم يأتي بفهم معين في قضايا الحكم مثلا أو في قضايا السياسة أو في الحرب والسلم. فالناس إذن أحرار يأخذون ما شاءوا من أنظمة شرقية أو غربية، اشتراكية أو شيوعية أو رأسمالية، حسب ما يرتؤون، مرة هكذا ومرة هكذا. لا، الإسلام في الحقيقة هناك نظام واضح المعالم بالآيات التي أكمل الله بها دينه. الله عز وجل أكمل الدين، تصور نظام الحكم في الإسلام، تصور نظام السياسي، تصور نظام الاقتصادي الاجتماعي، العلاقة كما ذكرنا بين طبقات المجتمع، ما يتعلمه الأفراد، ما ينشأون عليه، لماذا يحارب هذا المجتمع، هذه الأمة لماذا تحارب ولماذا تسالم، ومن تحارب ومن تسالم، ماذا تريد من علاقتها بغيرها. كل هذه نصوص واضحة قد وضحتها، إجابات واضحة المعالم. كل من قرأ القرآن سوف يقول: نعم، الإجابة على هذا السؤال في الآية الفلانية. نقول مثلا: لماذا تحارب هذه الأمة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من نحارب؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ماذا تعلم أبناءها هذه الأمة وماذا تنشئهم عليها؟ إجابتها في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وماذا أفراد المجتمع، ما العلاقة بين طبقات المجتمع وبعض؟ هل هناك صراع طبقي؟ هل هناك طبقة تريد أن تطحن أخرى، أو الأخرى تريد أن تسيطر عليها حتى تقضي عليها؟ تصورين في العالم، طبقة النظام الرأسمالي يقول: رأس المال هو الحكم، والعولمة مبنية على ذلك، رأس المال هو الذي يتحكم في الناس، والآخرون في النهاية سوف يطحنون، الفقير يزداد فقرا. هل الصراع بين الطبقات المجتمع في الإسلام كذلك، أو ديكتاتورية طبقة معينة كالنظام الشيوعي أو الاشتراكي يقول ديكتاتورية الطبقة العاملة، أن الطبقة العاملة من العمال والفلاحين لابد أن تكون هي القاهرة على الطبقات الأخرى؟ الصراع الطبقي هاي كيف تصوره؟ نقول: أي الإجابة في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما فيش صراع طبقي في الإسلام، فيش تحزب على هذا الباطل. ما وجود إجابة هذا السؤال في قول الله: العلاقة بين طبقات المجتمع وأفراد المجتمع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في جميع الجوانب، كما تجد مثلا في النظام الاقتصادي مثلا على سبيل المثال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الأمر والنهي والإعلام وما يؤمر به الناس وما ينهون عنه وما يدفعون إليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، في ضوء تكامل تام في جميع جوانب الحياة. الأمة الإسلامية تميزت بأن عندها هذا التصور الذي وجد منه مجتمع بالفعل وعاش الناس به زمنا سعيدا غاليا لا نظير له في الحقيقة، لكن يمكن أن يكون هناك ما يشبهه وما يكون على منواله، كما ذكرنا المادة الوراثية موجودة في النواة، الدعوة إلى الله مثل هذه النواة إن كانت تحمل المادة الوراثية كاملة فسوف تنتج بإذن الله، ولو طال الزمن ولو طالت مدة النمو ولو طالت المدة تحت سطح الأرض حتى ولو ظلوا مستضعفين ما شاء الله، لكن فهمهم هو هذا، النواة متضمنة للمادة الوراثية كاملة سوف تنتج بإذن الله، وهي حية حية بالإيمان في القلوب، لم تمت ولم تتعفن ولم تأتي عليها يعني حوادث الدهر تفسد بعض ما فيها، وإن كانت ضعيفة مهما ضعفت فهي قوية بما تحمله بفضل الله عز وجل. لذلك نقول أن هذا الشمول والفهم نابع في الحقيقة من ماذا؟ من أن هذه دعوة ربانية من عند الله، فالاتساع والشمول لتشمل حياة الفرد وحياة الأمة قضية عظيمة الأهمية. للأسف الشديد أن كثيرا ممن ينتسب إلى الدعوة يعني لأنه في الحقيقة لم يفهم هذا الأمر حصر الدين في جانب معين، بل وسعى إلى أن يحمل الناس على هذا الفهم الخاطئ له وتصور المحدود. بعض الناس دعوتهم بالليل والنهار إلى محاربة أشخاص بأعينه معينين، أن هذا هو الذي يعيش عمره كله لينقد شخصا معينا أو لينقد طائفة بعينه أو لينقد فكرة بعينه، وتصورك ماذا يريد منا يعني هذا الدين؟ كيف ننشئ أبناء الدعوة؟ على ما ننشئهم؟ على ماذا؟ على كراهية شخص بعينه أنه العدو اللدود لمجرد أنه أخطأ في مسائل مثلا وابتدع وأتى بمنكر من القول؟ القضية لابد أن تكون عندنا أشمل، نريد أن نعلم الناس، هناك من لا يعلم الناس إلا شيئا بعينه سنين طوال لا يغير ذلك، فأين جوانب الحياة الأخرى وأين جوانب الشخصية المسلمة المتكاملة؟ أين الشمول في الدعوة؟ ولذلك الاقتصار في جانب معين على سبيل المثال جانب الوعظ مثلا، هذا جانب من جوانب الإيمان نعم نحتاجه، لكن هل هذا فقط هو الدين؟ الشمول والاتساع قضية العبودية في الفرد والأمة لابد أن تكون واضحة لكل من ينتسبون إلى هذه الدعوة، لأنها دعوة ربانية، كذلك تعطيها الربانية، تعطي الدعوة إلى الله صفة العالمية، هي ليست دعوة لطائفة معينة، هي ليست دعوة نابعة من قومية معينة، ليست دعوة من لون بعينه، العالم اصطلى بنار هذه العصبية الجاهلية من أن الناس يفترقون بناء على اللون. الحرب العالمية الثانية مثلا قامت وحصدت 60 أو 65 مليونا من البشر من أجل أن رجلا اقتنع بأن الجنس الآري هو أفضل الأجناس. اليهود يسعون في يعني حمى فظيعة لسيطرة بني إسرائيل على العالم، سيطرة اليهود على العالم، ونظرتهم أن هذا هو الشعب المختار وباقي الشعوب ليست فقط عبيدا بل عبيد العبيد لهم، ولا يهم أن يكونوا كفرا أو مؤمنين، بل لا يتصور أصلا أن يكون هناك مؤمن إلا من بني إسرائيل، وباقي الخلق كلاب ولا يعوذ بالله، باللفظ ليس حسنا أن يؤخذ خبز الأولاد ويلقى للكلاب، يزعمون ذلك مع أنهم في النهاية ألقوه للكلاب كما يزعمون، يعني يزعمون أن المسيح قال ذلك، لكن انظر إلى هذه النظرة، النظرة العصبية الجاهلية، والبعض يحاول أن يصبغ الإسلام بالعربية مثلا، العربية نعم مادة الإسلام لكنها ليست عصبية به، لا يتعصب الناس من أجل العربية، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر لبلال إن يا ابن السوداء، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، فالناس لآدم وآدم من تراب، هذه صفة العالمية، صفة أن هذا الدين للعالم. قال عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. العجب أن هذه الآية وغيرها نزلت في القرآن المكي قبل أن يخرج الإسلام من حيز مكة المكرمة، بل من حيز الاستضعاف في مكة المكرمة. لم تكن مكة في ذلك الوقت عاصمة الإسلام، بل كانت حامية الكفر في ذلك الوقت، أعني الدولة والكلمة لسادتها وكبرائها كانت حامية الكفر والشرك والأصنام حول الكعبة، ولم يكن للإسلام دولة في ذلك الوقت. ومع ذلك أنزل الله عز وجل ليعلم المؤمنون طريقهم الطويل القصير بإذن الله تبارك وتعالى، أعني في أنه دين للعالم، إن هو إلا ذكر للعالمين. قضية العالمية تقتضي لذلك أن لا يقول أهل الإسلام أبدا عن قضية إخوانهم في بلد ما طالما ليسوا من جنسياتنا وقوماتنا، وإحنا من ومنهم، وإحنا من ومن الناس اللي هناك دول اللي في تلك البلاد الأخرى، لا دخل لنا لا بأفغانستان ولا بالشيشان، هم عرب ولا هم مصريين، ولا إحنا دول عملنا كفاية اللي إحنا عملناه عشان قضية فلسطين، خلينا ندور على بلدنا بقى. وبعد ذلك تفتت هذه البلاد، يعني دلوقتي بقت 20 دولة ولا 25 دولة، وبعد ذلك تبقى أكثر من ذلك. وأما العراق ما هو ببعيد، على أقل يريدون أن يكون 3 دول أو نحو ذلك، وكذا كل بلد مهيئة لمزيد من الانقسامات والعصبيات الجاهلية حتى داخل المجتمع الواحد. وداخل بلاد كثيرة من أهل الإسلام ينظرون إلى ابن البلد والأجنبي، الأجنبي هذا من مسلم نعم، لكن قد يكون مهانا مظلوما مضطهدا، لأن الناس لم تستوعب صفة العالمية، أن هذا الإسلام دين عالمي للعالم كله، ليست منحصرة في بلد أو قبيلة أو شعب أو طائفة، بل هي دعوة للإنس والجن إلى يوم القيامة، ليست منحصرة في مذهب، لأننا نريد نصرة هذا المذهب بعينه، إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه قضية فعلا قضية عظيمة الأهمية، وقضية لابد أن تكون حية في قلوب المؤمنين دائما، وأن قضاياهم في كل مكان قضية جسد واحد، وهم يسعون إلى إعلاء كلمة الله في الأرض كلها، وأن يدخل الناس جميعا في دين الله، ومن كان منهم على تقوى فهو مرفوع، ومن كان على خلاف التقوى فهو مخفوض. كما قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما سأل بعض عماله بعض أمرائه: من استخلفت على أهل بلدك؟ فقال: ابن أبزة. فقال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: بل مولا يا أمير المؤمنين. كان عبده وأعتق، كان عبده ومهاش عربي، فقال: استخلفت عليهم مولا؟ كان عبدا في يوم. قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، قارئ لكتاب الله، عالم بالحلال والحرام. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الإسلام بلالا رضي الله عنه وإن كان حبشيا، ورفع صهيبا وإن كان روميا، ورفع سلمان وإن كان فارسيا، ووضعهم في مصاف واحد، بل فوق من هو مثل خالد بن الوليد، لأنهم سبقوا إلى الإسلام. سلمان وصهيب وبلال أفضل من خالد بن الوليد، وأفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنه كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من أسلم وقاتل وجاهد قبل صلح الحديبية وقبل فتح مكة أفضل ممن قاتل ما أسلم وقتل قبل صلح الحديبية بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة، وهكذا. فالقضية إذن عندنا، لأن هذا الدين عالمي، وهذه الدعوة عالمية، وتهتم بقضايا المسلمين في العالم كله، وتسعى إلى نصرة الدين في العالم كله، ولسنا نرغب في أن يعلو الإسلام على جزء من الأرض فقط. الأرض أرض الله، والعباد عباده، والدين دينه، فلا بد أن يعلوهم هذا الدين حتى في الأرض، حتى يعلو الإسلام في الأرض كلها. وأيضا من الصفات المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المكتسبة من كونها دعوة ربانية، أنها دعوة تعيش في الواقع لا في الخيال، واقع الناس، ودعوة واقعية مرتبطة بواقع الناس، ليست مجرد قضايا فلسفية يفكر فيها يعني صفوة من الناس والعالم كله يعيش في واد آخر، بقية المجتمع تعيش في واد آخر. اعرض المناهج الفلسفية على من يسيرون في الطرقات وأخبرهم مثلا عن رأيهم في رأي أرسطو أو أفلاطون مثلا، أو في رأي ابن سينا أو الفارابي في مسائل علم الفلسفة والكلام، ومن سيفهم هذا الكلام ومن سيطبقه، وقارن بين هذا وبين أثر الإسلام في تغيير حياة الزارع والتاجر والنجار وحتى كانس الشارع وخلاصة العالم يعني أو صفوة العالم من العلماء والمفكرين وسائر طبقات الناس. سوف تجد للإسلام أثرا هائلا في نفس كل واحد منهم، يصلح حياته في الواقع كما ذكرنا في تصوره وفهمه وعقيدته في عباداته وأخلاقه. الكل لابد أن يصلي، هذا الذي يكنس الطرقات وهذا المفكر العالم في الذرة أو في الهندسة أو في الطب لابد أن يقفوا سواء في صف واحد في الصلاة، ولابد أن يكونوا جميعا كذلك على أخلاق سوية، يلتزمون بالحلال ويجتنبون الحرام. ماذا يتعلمون كلهم؟ لابد أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج وكيف يلبس في الحج نفس الملابس، وواقع الحياة اليومية سوف يصبغها الإسلام بصبغته. فليست هذه ليست دعوة تعيش في الخيال، ولا تحارب المعارك في الخيال، واقع يتحرك، وهذا أمر من أعظم الأمور أهمية. لسنا بالذين نقيم معارك يعني مع أناس لا وجود لهم، لو احتجنا إلى يعني تعرضت الأمة لغزو فكري من جانب معين وضحنا المسألة فيها. لكن على سبيل المثال هناك من يظلون يبحثون ليلة نهار في مسائل ليست من واقع حياة الناس ولا حتى من أدلة الكتاب والسنة، يعني أمثلة لا نحب أن نمثل لها كثيرا، لكن فيما يتعلق أحيانا بمسائل اعتقادية كما لو قلت مثلا حوادث لا أول لها، هل مثلا هذه المسألة وما تعريف الحوادث وما معنى حوادث لا أول لها وكيف يمكن أن تصور، والتسلسل في البداية ممكن أم لا أم في النهاية فقط ونحو ذلك، مسألة ربما تكون مسألة متعلقة بالاعتقاد. وما يعني أنا نعرف أن هناك أقوالا صحيحة في هذا دون أقوال خاطئة، لكن لسنا بالذين نشغل الناس بذلك أو نشغله مثلا برضاء لبن الميتة، هل يحرم أو لا يحرم، ومن من الناس يتعرض لهذه المسألة مثلا، مع أنها مسألة فقهية. نعم، ما إذا رضع طفل من امرأة ميتة 5 رضاعات، لكن كم سيظل وكم سينطبق على هذا؟ أو مثلا على سبيل المثال المقامات والأحوال المأخوذة من الصوفية الفلسفية من يعني القبض والبسط والهيمان والدهش ونحو ذلك والجمع والفرق، قد نستعمل هذه الكلام أحيانا، لكننا لسنا بالذين نعقد عليها المعارك، نأخذ منها ما وافق الحق وما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ونعيش به في واقع الحياة ونغير هذا الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى، تبدل الواقع بإذن الله إلى ما يوافق الإسلام ويرضى عنه الرحمن. هذه بعض سمات الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة ربانية، دعوة فيها صفة الثبات والاستقرار، دعوة فيها الشمول والاتساع، دعوة لها صفة العالمية، دعوة لها صفة الواقعية والتواجد لتغيير حياة الناس بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إليه سبحانه وتعالى على بصيرة وأن يلحقنا بالرحمة.